طب ما كده هتنقص. في ايه يا ناس؟ في ايه يا عباد الله؟ في ايه يا مسلمين؟ خايفين على الفلوس ليه؟ قلقانين ليه على النقص؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، إلى آخر الحديث. المال مش هينقص، ولا الذهب هينقص، ولا الفلوس هتقل، ولا انت هتخسر حاجة. ده انت بتدي الكريم جل جلاله ووعدك بالزيادة جل جلاله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله سبحانه وتعالى. انت خايف للمال ينقص ليه يا ابني؟ ده الفلوس فلوس ربنا. قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مال الله الذي آتاكم، المال مال الله. قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده انت خليفة في الفلوس دي، الجنيه اللي في ايدك ده عد على ملايين الايدي قبل ان يأتيك. لكن حب التملك وحرص الإنسان على المال، وصدق حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فداه أبي وأمي ونفسي. رسول الله حين يقول أنفق ينفق عليك، حين يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم للحريص الذي ينفق: يا أسماء لا توعي فيوعى عليك، لا توكي فيوكى عليك. توكي الوكاء هو رباط الثقاء، رباط الثقاء يعني لما تبقى القربة، القربة كده ها، ونيجي نربط الفم القربة من فوق، الرباط اللي فوق ده هو اسمه ايه؟ الوكاء، وكاء، الوكاء. عشان كده بالمرة ادام احنا في الفقه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهل، العين وكاء السهل، العين وكاء السهل، رباط ها، خلاص وكاء اللي هو رباط، والسهل اللي هي فتحة الشرارج ها. فيبقى العين وكاء السهل، يعني اذا كان الانسان صاحي يبقى متمكن من نفسه، بمجرد ما عينه تنام يفك، فلا تدري ماذا يخرج منك. يعني ده الحديث ده فيه نواقض الوضوء، ان النوم ينقض الوضوء. الشاهد ايه؟ مش موضوعنا الليله دي. الفلوس، وما ادراك ما الفلوس؟ الفلوس بتغير النفوس يا اخي يا حبيبي. مشكلتك الحقيقية ان الحرص على الفلوس يفسد دينك. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرصك على المال وحرصك على الشرف على الجاه يفسد الدين. فلذلك الله جل جلاله فرض الزكاة، فرض الزكاة تربية، فرض الزكاة تهذيب، فرض الزكاة لكي تتعلم أن تخالف نفسك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك أنا قلت الناس اللي استعجلونا وقالوا قول أحكام الزكاة، قول أحكام الزكاة، قول أحكام الزكاة، كنت عايز قبليها لازم اتكلم عن نظرة الاسلام الى المال. لكن برضو مش هعيد تاني عشان اجاوب على الشبهات والاسئلة اللي اثيرت في موضوع المال. لكن هقول ان اذا قلنا نصاب الذهب 97 جرام عيار 21، فالزكاة تخرج على 97 جرام كلهم وكل سنة. اللي عندها 200 على 200 كلهم، اللي عندها 300 على 300 كلهم، اللي عندها 400، اللي عندها 5 كيلو، اللي عندها 20 كيلو ذهب، الزكاة عليهم كلهم على الذهب كله وكل سنة. ازاي نحسب ان انا عندها 10 كيلو ذهب، الكيلو النهاردة الجرام الذهب بمية جنيه، 10,000 دولار بعد اصفار في 100، يعني احنا بنتكلم على 10 كيلو ذهب دلوقتي يعني مليون جنيه، يعني عليهم 25,000 جنيه زكاة. خلينا نتكلم في الناس البسطاء الغلابة الطيبين اللي عندها 100 جرام ذهب، ال 100 جرام دول ب 10,000 جنيه، ال 10,000 جنيه عليهم 250 جنيه زكاة كل سنة. كل سنة قلنا نحدد الحول من رمضان مثلا او من المحرم من اول السنة الهجرية الجديدة، وكل محرم تحسب عندي ذهب قد ايه، كانوا السنة اللي فاتت 100 جرام، السنة دي بقوا كام، جات لها هدايا بقوا 120 جرام 150 جرام، اطلع على 150 جرام. السنة الجاية بعت منهم شوية او شوية اتكسروا ادتهم لولادها جابوا بيهم حلقان وخواتم فبقوا 90 جرام ما عليهمش الزكاة، 97 جرام عليهم زكاة. كل سنة نحسب عندنا قد ايه ونطلع، دي زكاة الذهب. المشكلة التانية اللي اثيرت مشكلة المصارف، ان انا قلت يا ناس الفقراء مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا عيش حاف، الفقراء عندهم مرضى في البيت مش عارفين يودوهم بس ياخدوا مسكنات، مش عارفين يجيبوا مسكنات، نودي الفلوس دي لواحد عايز يتجوز اروح اديله 5,000 جنيه زكاة ولا 10,000 جنيه زكاة يجيب بيهم اوضه نوم بلاكاش، ويجيب بيهم سجاد ونجف وسيراميك وستاير وسخن وبارد، واسيب اللي مش لاقي ياكل يموت من الجوع، اروح ادي واحد 30,000 جنيه عشان يعمل عمليه ياكلهم الدكاتره الاطباء والمستشفيات في التجاره والناس مش لاقيه تاكل، ده يرضي ربنا؟ انما الصدقات للفقراء، الفقراء الاول، التقديم للترتيب زي اركان الوضوء، الترتيب في الوضوء، الترتيب في المستحقين للزكاة، الفقراء الاول والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل بالترتيب. يبقى الاول الفقراء ونزع لنيم، احنا مش عارفين نودي فلوسنا فين، مش عارف تودي فلوسك فين، ده انا عايزك تبص يمينك كده اول 5 بيوت بعديك هتلاقي فقراء متلتلين، الناس اللي مش لاقيه تاكل. قول لنا على مناطق، اقول لك على المناطق اللي انا اعرفها. طب ما انا اللي انا اعرفها اديها، وانت تعرف مناطق تانية لا توجد منطقة في مصر ما فيهاش فقراء، لا يمكن، حتى المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر وكل المناطق فيها فقراء، فيها مساكين، فيها غلابة، فيها ناس مش لاقية تاكل. الشاهد ايه؟ ان انا مش عبء عن دماغي الزكاة عايز ارميها، لا ده حق عايز اقديه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا صلوا ما ليس صلوا خلاص، ادوا الصلاة ادوا الزكاة، وانما قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يؤتون الزكاة ده موضوع تاني، عايزين نؤتيها على حقها، على حقها. فلذلك قلت ان كل واحد يبقى عنده من الناس الاغنياء اللي عندهم فلوس كتير، التجار بتاع زكاة عروض التجارة، يبقى عنده مكتب اسمه مكتب الزكاة، او موظف اسمه موظف الزكاة. الموظف ده يعمل بحث عن حالات. وانا ما بقولش انك لازم، برضو الاسئلة اللي جت لازم تطلعها بنفسك، لكن الاحسن انك تقوم على الموضوع ده بنفسك، ده الاحسن، ده الافضل، ده الاكمل، انك تؤدي الحق ده بنفسك. اخوتي انا بحبكم في الله. سؤال من اللي جه برضو ان احنا عايزين نطلع الزكاة بالتقسيط، ينفع؟ ينفع الزكاة بالتقسيط في زمن التقسيط، بس تبقى مقدم. الزكاة مقدم مش مؤخر. بمعنى ايه؟ ان انا بطلع الزكاة في المحرم كل سنة، ابدأ من اول المحرم اطلع الزكاة 1428. يجوز ان انا اطلع سنتين ثلاثة مقدم، يجوز. الرسول خد زكاة سنتين من عمه مقدم، من عمه العباس خد زكاة سنتين مقدم. ممكن اطلع زكاة سنتين ثلاثة خمسة مقدم، مقدم. لكن انا بقصد ايه؟ اللي عايز يطلعها بالتقسيط هحسب. انا نفترض جدلا واحد عنده 2 مليون جنيه بيتاجر فيهم، يبقى عليه زكاة 50,000 جنيه، يطلعهم كل شهر 5,000 جنيه. بدل ما هم عليه 50,000 جنيه، يجي اخر السنة يطلع 5,000 جنيه كل شهر، بس يطلع من شهر واحد وشهر اثنين وشهر ثلاثة لحد شهر 12، يبقى خلصوا 50,000 جنيه. حد شهر 10 ماشي يا عم، معلش هنغلطك في 10,000 جنيه لله عشان يبقوا 60، بلاش خلاص هم 50. طلع 4 كل شهر، واخر شهر طلع 7، 4 في 12 ب 48، فاضل 2000، يبقى اخر شهر طلع 7، بحيث ان يجي واحد واحد تبقى خلصت الزكاة، مش تطلعها مؤخر. تجب عليك في واحد واحد تبدا تطلع بالتقسيط، لا طلع مقدم، يعني تبدا من دلوقتي. انت عليك 50,000 جنيه زكاة، عليك 40,000 جنيه، عليك 20,000 جنيه، عليك 3,000 جنيه، عليك 2,500 جنيه، طلع 20 جنيه كل شهر، عليك 100 جنيه، تطلع 10 جنيه كل شهر، بحيث ان لما يحول الحول يبقى انت اديت ما عليك من زكاة. ينفع كده؟ ينفع. بس انا باكد مرة تانية، وده كلام ما فيش تراجع ولا تغيير، ان الزكاة للفقراء، الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا، مش للمتسولين المحترفين. الزكاة للفقراء، مش الشباب اللي بيتدلعوا عايزين يتجوزوا وما بيشتغلوش. الزكاة للفقراء، مش مجاملات للقرايب والاهالي. انا قلت ان اكثر الناس، استغفر الله العظيم، ان بعض الناس ما بيطلعش زكاة، ده هو بيروح البلد كل صيف ولا كل رمضان ولا كل عيد ولا يومي بحتر شوية فلوس كده منظرة في وسط الناس ويقول يلا بالبركة. لا، دي اسمها بلطاجة بقى، مش بركة. البركة انك تحسب ربنا له كام، له 10,000 جنيه زكاة، له 1,000 جنيه زكاة، له 500 جنيه زكاة، وقول يا رب انت ليك 500 جنيه زكاة، لا علي بألف، وطلع لك 1,000 جنيه كده بالبركة. لكن مش هطلع اي حاجة وخلاص، لا، ده انا اشوف المستحقين مين الفقراء، وبعد كده لو عايز اجوز الشباب بالصدقة، لو عايز اعالج المرضى بالصدقة، لو عايز اساعد في مستشفى مش عارف ايه بالصدقة، لو عايز اجيب حاجة للمسجد بالصدقة، صدقات. ربنا قال ان عباد الله المؤمنين في فلوسهم حقين، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال سبحانه وتعالى والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى حاجتين، حق مطلق وحق معلوم. الحق المطلق الزكاة، الحق المطلق الصدقة، والحق المعلوم الزكاة. حق معلوم 2.5%، وحق مطلق الصدقة، صدقات. انت عايز تطلع 2.5% وخلاص على كده؟ ما تعملش حاجة تاني أبدا، ما تتصدقش نهائي. لا، انت لازم تتصدق برضو حاجة فوق الزكاة تطلعها لله سبحانه وتعالى. يبقى اتفقنا الآن على ان الانسان اللي عنده فلوس مش بيطلع اللي فوق النصاب اللي هم 1800 جنيه اللي بيته 1800 جنيه شايلهم مرت عليهم سنة، يطلع زكاتهم 25 جنيه على 1000، 25 جنيه على كل 1000 جنيه. وبعدين بعد السنة الجاية يحسب عنده كام، عنده 1800 جنيه، عنده بقوا 2000، يطلع على 2000، بقوا 1500 معلش زكاة، بقوا 1000 معلش زكاة. الزكاة دي كل سنة، الزكاة كل سنة حق الله عز وجل. الناس اللي ما بتطلعش الزكاة بقى، او الناس اللي بياخد زكاة وهو غير مستحق. انا بقول يا اخوة، الانسان اللي بياخد زكاة وهو غير مستحق آثم، وسيأتي يوم القيامة والصدقة في وجهه خدوش. الناس المتسولين والسائلين بيزداد فقرا. قال صلى الله عليه وسلم: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. انت تفتح على نفسك باب مسألة، تسأل الناس، تطلب من الناس، يتفتح عليك باب فقر، تعيش فقير. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه. يعيش طول عمره فقير. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. المأساة النهاردة في ان اللي بيبحث، واحد جاني بيطلب زكاة، بيطلب مساعدة، فانا بعت سألت عنه، قالوا فقير، اديته. الزكاة هنا تنفع تجزئ وهو ما يستحقش، ولا ما تجزئش؟ ايه تجزئ يعني؟ محسوبة؟ محسوب يعني ما عدهاش؟ لا ما تعدهاش، ده طلع ما يستاهلش، عنده ملايين ما يجرش حاجة، ينفع. لذلك ايها الاخوة، وتصديق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري، ان رجلا من بني اسرائيل قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال الرجل: سبحان الله، على غني، والله لأتصدقن صدقة غيرها. فلما جاء الليل تصدق بصدقة، فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فبكى الرجل وقال: يا رب، على غني وعلى سارق، والله لأتصدقن صدقة غيرها. فخرج فوضع يد صدقته في يد امرأة، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، على بغي. فظل الرجل يبكي يقول: يا رب، ما لك لا تقبل صدقتي، على غني وعلى سارق وعلى بغي. فأرسل الله إليه من يقول: أما صدقتك على غني فلعلها تدفعه إلى الصدقة، وأما صدقتك على سارق فلعلها تكفه عن السرقة، وأما صدقتك على بغي فلعلها تمنعها عن بغاها عن الزنا. لا إله إلا الله. ابن حجر في شرح الحديث يقول: وهذه بركة النية الخالصة، النية الصالحة، حتى لو أخطأت الطريق المقصود فبصلاح النية تنفع من وقعت في يده. الله أكبر. يعني لو الإنسان بيتصدق بنية صالحة وفلوسه حلال وطالب رضا ربنا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الآية الثانية: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يا رب قنا شر نفوسنا يا رب. وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الله أكبر، الله أكبر. إخوتي، قضية الإنفاق، الزكاة والصدقة من أخص حشاشات النفوس. لذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. برهان يعني دليل. الصدقة دليل، دليل صدقك، دليل صحيانك، دليل إيمانك، دليل. والصدقة برهان، برهان. ربنا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جملة أنا واقف معها بقالي مدة عمال أشرحها. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين: فمن عوفي من رؤية الملكة، فمن عوفي من رؤية الملكة. سبحان الله العظيم. رؤية الملك، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فاللي يعافى ربنا يعافيه من رؤية الملكة، الملكة، إنك تعافى من رؤية إنك مالك. سبحان الله العظيم. كيف تعافى من رؤية الملكة؟ أن ترى، أن ترد الملك لمالكه الحق. شوف سيدك النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم: والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. أنا بس بقسم، لكن اللي بيدي ربنا. أنا ما بديش حد ولا بحرم حد ولا بمنع حد، مش بإيدي. فهذا حال الغني الطيب، أنه لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، إنما هو وكيل صاحب المال. صاحب المال الله، فهو أمين مخزن، صراف، يضع حيث أمر. إنما أنا قاسم والله يعطي. اخوتي يجب ان تخرج الصدقة او الزكاة بسخاوة نفس، بسخاوة نفس، ان تكون سخيا النفس انت بتعطيها، لا تعطيها بحقد، خد روح شوف لك شغلانة، خد ما تقعدش تستنوني كل شهر، انا مش هفضل كده. ليه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأنت تعطي يجب عليك ألا تنظر إلى هذا العطاء إنك بتعطي، لا، ده أنت بس بتطلع اللي عليك، بتطلع الحق اللي عليك، والفلوس مش فلوسك، دي فلوس ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي بيعطي الله واللي بيمنع الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة يجب علينا إن احنا نوزع الزكاة، ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا. اطلع يا عم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، من لا تدفع له الزكاة، لا تجزئ الزكاة للكافر غير المسلم، فإذا اديتها الواحد وطلع مش مسلم تعيدها، لا تجوز إلا للمسلم. اثنين، ولا للغني بمال أو كسب، ما تديش واحد غني. وإحنا قلنا لو أنت بحثت، هو قالك أنا فقير وأنت بحثت وتحريت واديته وبقى كده طلع غني، خلاص مش مشكلة. لكن لو أنت عارف إن ده غني، يعني مثلا إيه، يعني لو واحد بيقول لي كده، يقول لي مثلا انا ليا ولد عم ويعني كانوا اغنياء، وبعدين الاب كان دخل في سكة البنوك وسجن، وهم ساكنين في مكان كذا من الاماكن الراقية وعندهم عربيات، بس هم دلوقتي فقراء. يعني ايه فقراء؟ قال ما انا لازم احفظ لهم على البرستيج بتاعهم، يفضلوا في نفس الشقة اللي في المكان الراقي ونفس العربيات ونفس الخدمين ونفس السواقين. ما ينفعش زكا، ده ما تنفع له زكا، مش فقرة، دول اغنية. عشان كده بقول يعني لسه برضو ده سؤال، واحد بيقول واحدة بتقول ابن اخويا ولا بنت اخويا ولا حد من قريبة، ولد رجل يعني معاه 20,000 جنيه وعايز يتجوز، وانا عارف ان 20,000 جنيه ما يكفوش جواز، اديله الزكا 20,000 جنيه يملك ويبقى فقير؟ ما يبقاش فقير. من اغرب الاسئلة اللي قرأتها في حياتي، واحد بعت لي رسالة بيقول ارسلت امي في العام الماضي الى الحج على حسابي الخاص، فهل انفاقي عليها في رحلة الحج يحسب من زكاة المال؟ قلت لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا راجل امك اللي شلتك في بطنها 9 اشهر، امك اللي رضعتك من دمها 2 سنين، انا قلت في حلقة تربية الاولاد كلمة والله بتدوبني، كنت بقول ان عشان الناس اللي ما شافوش ان الكتكوت جوه البيضة بيتكون من البياض جسم الكتكوت ويتغذى على الصفار. الصفار ده اسمه المح. المح المح الصفار ده اللي بيتغذى عليه الكتكوت. الطفل الجنين في بطن امه بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على امه. فكأن الجنين ده اللي يتكون من البياض والام كلها هي المح. يعني جسم الام يوفر الكالسيوم للجنين ولو دمر جسم الام. والام بتبقى المح مش اثناء فترة الحمل بس، ده الام طول عمرها مح، طول عمرها بتدي، طول عمرها بتاكل وتشرب من دمها امك. والاخر مستخسر فيها حجة عايز تخصمها من ربنا من زكاة المال. اقول ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه اذا كنت انت بتسأل؟ اقول لك ايه؟ واحد يقول اختي فقيرة ممكن اديها الزكاة؟ قلت له يا ابني اختك فقيرة ازاي؟ قال يعني حالهم على قده، بيجوا ما بيلاقوش اكل وكده. يعني يا ابني حرام عليك، يعني يبقى عندك فلوس لدرجة انك تخرج الزكاة واختك مش لاقيه تاكل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما ينفعش اديها؟ ينفع يا ابني تديها، لكن ليه تديها الزكاة؟ انت فاكرين لما قلت لطلبة العلم وغيرهم اوعى تاخد اموال زكاة ولا صدقة، اشتغل بايدك وكل من عرق جبينك، لان الصدقات والزكوات دي الرسول قال عنها غسالة ذنوب الناس. توكل اختك غسالة ذنوب الناس وانت عندك من المال الطيب الحلال؟ يا ابني وكلها من اعز ما تملك، وكلها من عينيك، اختك لحمك ودمك، اخوك لحمك ودمك، وكله من عينيك، وكله من دمك يا ابني. اما امك وابوك وابنك وبنتك عليها شوية، الاصول وان علت والفروع وان نزلت لا يحق لها الزكاة. من تلزمك نفقتهم، ابوك وجدك وجدتك وابو جدك وامك وبنتك وبنت بنتك وبنت حفيدتك، الاصول الفروع ممن تلزمك نفقتهم. لو انت ابوك توفي وانت بتربي ايتام، اخواتك تلزمك نفقتهم، لا تحق لهم الزكاة، لا تحق لهم الزكاة. زوجتك لا يحق لها الزكاة ولا للزوج، لان لو الزوجة ادت زوجها، لو ان في حديث ابن مسعود ان زوجته قالت تدفع له الزكاة انها امرأة غنية والرسول اجاز لها، مذهبنا مذهب الامام احمد فقهاءنا يقولوا انها كانت حالة خاصة ولم تعطيه الزكاة وانما اعطته المال. الشاهد ايه؟ ان الزوج لا يصح ان الزوجة تديله الزكاة لانها تنتفع بيها، لانه ينفقها عليها، تبقى انتفعت بزكاة نفسها. لذلك ينبغي ان نتحرى في إخراج حق الله لأهله، الناس اللي بيتصرفوا، الناس اللي بيتصرفوا في حق الله لأنفسهم لمصلحتهم. زي ما قلت كده، صاحب شركة يقوم يدي الزكاة للموظفين، يدي الزكاة للموظفين ليه؟ بيأمنهم. ما هو لما يديهم الزكاة خلاص كده ثبتهم. وانا بقول ان عنده موظفين بياخد 2000 جنيه في الشهر وبياخد 3000 جنيه في الشهر وعنده عربية، ازاي تديله زكاة؟ ما ينفعش. كذلك قلت، ودي نقطة مهمة جدا برضو، ان من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه. ان انا عندي زكاة مال ما ينفعش اطلعها قماش، ما ينفعش اطلعها اكل وشرب، ما ينفعش اطلعها ادوية للمستشفيات، ما ينفعش اطلعها حديد واسمنت، ما ينفعش اطلعها اي حاجة غير فلوس، ولازم الفلوس دي تقع في يد الفقير. كذلك الناس اللي بتدفع فلوس الزكاة لبعض جمعيات يحطوها في البنك، لا يجوز. ما تبقاش الناس بتموت من الجوع وحطوا فلوسهم في البنك، حقهم يتحط في البنك والناس مش لاقيه تاكل. يا ناس اتقوا الله في الفقراء. النهاردة البطالة انتوا عارفين زادت، والاسعار غليت، والمرض كتر، والفقر بقى مدقع، والناس في ناس مش عارفة تسأل، مش عارفة تروح لمين، مش عارفة تطلب من مين، قاعدين طويين جناحهم على انفسهم. روح في مكان كذا ولا مكان كذا، تلاقي واحدة بتربي ايتام عندها 8-7 بنات وولد الكبيرة في تانية اعدادي، والولد الصغير عنده 6 شهور ولا 8 شهور، والزوج مات، وهي عندها السكر والضغط والروماتيزم، وساكنين في اوضة تحت السلم. المسكينة ديك لما زرناها والله تقول والله، الكلام ده كان بعد العيد الكبير بعد الحج، تقول والله ما دقنا الرز من العيد الكبير اللي فات، من سنة ما شافوش الرز بعينيهم، رز، مش بنتكلم عن اللحمة ولا الفراخ. يا اخوة دواعى الفقراء اللي زي دول، ومش عايز حد يقول لي فين يا شيخ، دور. وزي قول كده، انت ساكن في الغربية دور في الغربية، في الدقهلية دور في الدقهلية، في اسيوط دور في اسيوط، اللي في اسكندرية دور في اسكندرية، في كل مكان. زي ما قلت كده، قدر الملك، مش قلت في حلقة الوصول لربنا لو تعرف ربنا هتحبه؟ لو تعرف ربنا بجد، ربنا جعل في كل مكان اللي يكفيه حجة بعضه على بعض، فجعل في كل مكان مشايخ ودعاء يكفوه. لكن انت اللي عينك بتدور على المشهورين بتوع التلفزيون، لكن لو بصيت حواليك كده هتلاقي مشايخ ودعاء يكفوك في طلب العلم وفي الدعوة وفي العبادة في التربية وفي كل شيء. بس بص حواليك كده وانت هتلاقيهم، وارضى بيهم. كل مكان ربنا جعل فيه الأغنياء اللي يكفوه، وجعل فيه الفقراء اللي يكفوه، وجعل فيه الصالحين اللي يكفوه، وجعل فيه الفسق والفجر اللي يدمروا. العظيم العظيم الجليل سبحانه، الكبير المتعال، الواسع العليم، الله، لو تعرفه كنت تحبه. ليكون بعضهم حجة على بعض، فيبقى وجود العالم حجة على الجاهل، ووجود الجاهل حجة على العالم. قل فلله الحجة البالغة. وجود الغني حجة على الفقير، وجود الفقير حجة على الغني. وجود النساء حجة على الرجال، عشان حدش يقول انه ما كنتش لاقي واحدة اتجوزها اهم. وجود الرجال حجة على النساء، عشان ما تقولش انا ما كنتش لاقي اتجوز اهم. حجة، كل حجة على بعضه. سبحان الله العظيم. قال الملك جل جلاله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة، ما تبصش بس للفتن في المعاصي، لا، بص ان الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والقوي فتنة للضعيف، والضعيف فتنة للقوي، والعالم فتنة للجاهل، والجاهل فتنة للعالم. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. لما تتأمل الآيات وتتأمل حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق والأمر، وتتأمل تصاريف القدر، سبحان الله العظيم. أنا كنت لسه بقول لبعض إخواني أمس: تفقد يا ابني قلبك، تفقد قلبك في تفاصيل الرضا. يعني انت راضي ان فلان عنده ملايين وانت عندك ملاليم؟ انت راضي بكده؟ راضي بالتقسيم ده؟ انت راضي؟ يعني انت راضي ان فلان كذا وانت كذا وكذا؟ انت راضي؟ مناقشة النفس في تفاصيل الرضا هتبين لك انت ليه معاقب، انت ليه مغضوب عليك، انت ليه مش مرضي عنك، لانك مش راضي. لان بنسألك انت راضي، تقول انا راضي، والحقيقة مش راضي كما ينبغي. الرضا بالشريعة، انت راضية ان الزوج يتزوج 4 وانت ما تتزوجيش لزوج واحد؟ راضية بتفاصيل الشريعة دي؟ راضية؟ راضية بالحمل والولادة؟ انت راضية انك انت في واحدة تزوجت اصغر منك ووحش منك واقل منك وانت ما تزوجتيش؟ انت راضية؟ انت راضي ان الزبال والكناس بقى اغنى منك وانت اللي معاك مؤهلات كذا وكذا مش لاقي شغل؟ راضي. مناقشة النفس في الرضا والزمها بالرضا. ان ربك حكيم عليم قدير، حكيم في علمه، عليم في حكمته، قدير في علمه وحكمته، حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه لحكمة، سبحان الله العظيم. عليم، عليم جل جلاله سبحانه وتعالى، وهو قدير، يقدر على كل شيء، هو وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل أو سارب بالنهار. لك سواء أنت رفعت صوتك وعليت يا رب وطلبت، هو يعلم، أو أسريت يا رب يا رب، يعلم هذا ويعلم هذا، ويعطي هذا ويعطي هذا. إخوتي، نرجع لموضوع الزكاة. وأول قضية الزكاة الاستسلام. استسلم إن النصاب كذا، واستسلم إن حوالين الحول كل سنة هدي الزكاة، واستسلم إن الزكاة دي لهذه الأصناف تحديدا. زي ما قلت، ما تنفعش مستشفيات، ما تنفعش المساجد، ما تنفعش الشباب اللي بيتجوزوا، ما تنفعش إلا للفقراء اللي مش لاقين ياكلوا، هم دول. وبقية الأصناف الثمانية المذكورين في الآية. انت محتاج تستسلم، تستسلم ربنا سبحانه وتعالى، وترضى بالله ربا مقسما للأرزاق. وخطورة الزكاة خدوها مني من الحديث ده. خطورة الزكاة خدها من الحديث العجيب ده، حديث مهم جدا وخطير جدا. كنت عايز اتكلم فيه. اللي عنده عمارات للإيجار عليها زكاة؟ ما عليهاش زكاة. عنده عمارات بعدة ملايين، ما عليهاش زكاة العمارات نفسها، انما الزكاة على الريع بتاعها، على الإيجار نفسه، الفلوس اللي انت بتاخدها. اللي عنده مصنع، المصنع ده على ارض بعشرة مليون جنيه، وفي مكان بعشرين مليون جنيه، في زكاة على المكان وعلى الارض؟ لا، مفيش زكاة لا على المكان ولا على الارض. في زكاة على الاصول الثابتة، مفيش زكاة. الزكاة على الريع، على الدخل، زي ما قلت كده، على رأس المال الداير، رأس المال اللي انت بتشتغل بيه، اللي بيدور، اللي بتشتغل بيه. اما الاصول الثابته دي ما عليهاش حاجه. واحد عنده قطع اراضي شايلها للزمن تبقى فلوس، عليها زكاه، سايبها لما تغلى ويبيعها فلوس، عليها زكاه. اما اذا كانت ارض شايلها لاولاده، كل ولد مخصص له حته ارض لما يكبر يبقى يبنيها، او عماره لكل عيل عماره لما يطلع، او شقه او عربيه، او ما عليهاش حاجه. عنده 10 تاكسيات، عنده 20 ميكروباص، ما عليهمش حاجه. الزكاه على الريع، على الدخل بتاعهم. اذا تراكم 2000 جنيه 1800 جنيه ومرت عليهم سنه، يبقى دول هم اللي عليهم الزكاه، يبقى هم دول اللي عليهم الزكاه. اسمع معايا حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حديث الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها. ربنا يهديك يا مدني، يتوب عليك. مدني رجع الحمد لله على السلام. لان لكم لاحظين في الحلقه دي انه ده مدني. رجع الحمد لله. ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار، فاحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس. كل واحد محوش فلوس ما يطلعش زكاتها، هتيجي يوم القيامة. في قول عجيب جدا لابن مسعود: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبافهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. مش هيترصوا كده فوق بعضهم، لا ده هيتمط جلده عشان يترصوا كلهم على جلده يتعذب بيهم كلهم. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل يؤدي منها حقها، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع، بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شفت بقى الكلام؟ كل واحد عنده صنف من أصناف المال هيعذب به إن لم يؤدي زكاته. وزي ما بقول كده، اوعى تيجي يوم القيامة وربنا يقول لك: عبدي لما لم تؤدي زكاة مالك؟ تقول له: عزتك وجلالك أديتها يا رب. يقول لك: كذبت، لم تؤدها كما أمرت. لقبول العمل شرطان: الشرط الأول الإخلاص، إنك بتدفع الزكاة لوجه الله مش لمزاجك، مش لطلب رضا الناس. اوعى تطلع الزكاة علشان الناس تحبك، عشان الناس تدعيلك، عشان الناس ما تقولش عليك بخيل. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة: انت بتطلع زكاة المال ليه؟ وانت طلعت زكاة مالك ليه؟ وانت طلعت زكاة مالك لمين؟ وانت طلعت زكاة مالك كام؟ فاضل انت، مش قاعد تتفرج علينا انت. حق ربنا، ما تخونش ربنا. الشرط الاول الاخلاص، الشرط الثاني المتابعة كما امر النبي في الوقت المحدد بالقدر المحدد في الوجهة المحددة. يا مسلمين فوقوا بقى. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.